بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لا يزال اللقاء موصولا مع الفصل بتاع إسناد الأفعال للضمائر. ومر معنا من الأفعال ثلاثة أنواع. مر معانا الفعل الصحيح، ومر معانا الفعل المهموز، ومر معانا الفعل المضاعف، تمام؟ وتكلمنا فيهم بشيء من البيان والإيضاح والتفصيل. نبدأ نتكلم في نوع جديد من الأفعال، وهو الفعل المعتل. والفعل المعتل عشان نفتكره مع بعض بسرعة بينقسم لأقسام. اولا الفعل المعتل زي ما هو باين من اسمه اللي في حرف عله، وممكن يكون حرف العله في الاول، وممكن يكون حرف العله في الوسط، وممكن يكون حرف العله في الاخر. فاذا كان حرف العله في الاول بقى اسمه مثال، والحرف العله لو كان واو يبقى مثال واوي زي ورثة، ولو كان ياء يبقى اسمه مثال يائي زي يائسة، ولو كان حرف العلة في النص في الوسط يعني يبقى اسمه أجوف، تحس ان هو النص بتاعه فاضي، ما هو الأجوف ده يعني فاضي، فهو لما كان حرف علة سميه أجوف زي قال وباع. وإذا كان حرف العلة في الآخر بقى اسمه إيه؟ بقى اسمه ناقص زي أتى وسع. وإذا كان في حرفين علة هيبقى اسمه لفيف، ولو كانوا الاثنين ورا بعض يعني في عين الكلمة ولام الكلمة يبقى اسمه لفيف مقرون زي ايه؟ زي اوى، صح ولا لا؟ وزي عوى، وزي كوى، وزي شوى، وطوى، يبقى ده اسمه لفيف ايه؟ لفيف مقرون، يعني الاثنين لازقين في بعض. ولو كان مفروق يعني الحرف الاولاني اللي هو فاء الكلمة والاخير اللي هو لام الكلمة بقى اسمه لفيف مفروق، يعني اتفرق بين حرفين العل زي ايه؟ زي وعى ووقى ووشى. فهو يبدأ هنا يكلمني عن هذه الأقسام بشيء من التفصيل، بشيء من التفصيل. طيب احنا كنا بنقول في المهموز لما بنيجي نتكلم عن حكمه كنا بنتكلم عن حكمه من ناحية الهمزة، من ناحية إثباتها وعدم إثباتها، وقلنا الأصل ان ما يحصلش في حاجة إلا الخمس أفعال اللي خدناه: أخذ وأكل، وسأل وأمر، ورأى. وكلمنا عن حكم الهمزة في الأفعال دي. ولما بدأنا نتكلم عن المضاعف كنا بنقول الحكم في المضاعف بينصب على إثبات التضعيف وفك التضعيف اللي هو الإضغام، يعني إما بنسبة الإضغام إما بنفك الإضغام. وكلمنا عن الفعل المضاعف بالتفصيل في الماضي وفي المضارع وفي الأمر. وقلنا في الماضي الفعل المضاعف إما أن يكون مسند لضمير رفع متصل أو غير ذلك، صح ولا لا؟ فلو كان متصل بضمير رفع متحرك، عفوا متصل بضمير رفع متحرك أو غير ذلك. فإذا كان الماضي إذا كان متصل بضمير رفع متحرك إيه اللي يحصل؟ يفك الإضغام زي مررت ومررنا ومررت وكده. وإذا كان الماضي متصل بغير ذلك يبقى الأصل فيه أنه هو يثبت الإيه؟ يثبت الإضغام، يثبت الإضغام زي مر ومر ومحمد مر ومر محمد. واتكلمنا عن الموضوع ده بالتفصيل. وبعد كده اتكلمنا عن حكم الفعل المضارع، وقلنا المضارع يا إما يفك الإضغام يا إما يثبت الإضغام يا إما يجوز الأمرين، صح ولا لا؟ وقلنا المضارع إذا اتصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة اللي هو فعل من الأفعال الخمسة إيه اللي هيحصل فيه؟ هيجب الإضغام، لا يفك الإضغام ماشي، هيجب الإضغام. ويجب الإضغام كذلك في الفعل المضارع إذا أسند إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر ولم يكن مجزوما، مظبوط؟ وقلنا يفك الإضغام عند إسناده إلى نون النسوة، يبقى نقول إيه؟ يمررنا. وقلنا يجوز الفك وعدم الفك إمتى؟ في حالة واحدة، وهو إذا أسند المضارع إلى اسم ظاهر أو ضمير مستتر وكان مجزوما، تمام؟ يبقى لم يمر محمد، لم يمرر، لم هو احنا قلنا في الكتاب كانت غلطة، لم يمرر محمد، أو محمد لم يمر ومحمد لم يمرر. طب وقلنا في الفعل الأمر، الفعل الأمر يجب فك الإضغام إذا أسند إلى نون النسوة، صح ولا لا؟ زي إيه؟ أمررنا، ويجب الإضغام في غير ذلك، ويجوز إذا أسند إلى المخاطب المذكر، زي إيه؟ زي ما قلنا أغضض وغض، صح كده؟ تمام؟ نتكلم النهاردة إن شاء الله عن الفعل المعتل، ونبدأ بأول نوع من الأفعال المعتلة أو من أقسام الأفعال المعتلة، وهو المثال. طيب أنا قبل ما أبدأ أتكلم عن المثال وحكمه إسناده وحكم إسناده للضمائر، أقرأ معاكم حاجة على السريع عشان برضو تبين لك الأمر ماشي إزاي، بس أنا هي هتبقى مجرد قراءة سريعة، يعني ما احناش عايزين نقف مع هذا الكلام، ما احناش عايزين نقف مع هذا الكلام كلام واسع يعني. هنا بيقول المثال، وهو كما علمت مما تقدم ما كانت فاؤه حرف علة، ما كانت فاؤه حرف، الفاء اللي هي سليمان، اللي هي أول حرف، اللي هي أول حرف في الكلمة، اللي هي فاء الكلمة، وتكون فاؤه واوا أو ياء، واوا زي وعد وياء زي يأس، ولا يمكن أن تكون ألفا، كما لا يمكن إعلال واو أو ياء. يعني ايه لا يمكن إعلال واو أو ياء؟ يعني ما ينفعش ان هي تتقلب حاجة تانية، ما ينفعش ان هي تتقلب حاجة تانية بخلاف الأجوف والناقص. فالأجوف ممكن الواو تتقلب ألف زي قال أصلها قولة، والناقص ممكن الواو تتقلب ياء زي رضي، لا دعا، دعا دعا حبيبة، الواو تقلبت ألف، دعا ايوه اصلا من الدعوه، يبقى الواو اتقلبت الف، انما انا بقول الواو تتقلب ياء زي رضيه لانها جايه من الرضوان. تقولي ايه؟ عصا الياء اتقلبت الف كفاعل، انما كاسم لا، الواو اتقلبت الف، ده يبقى ده في الاسم يا حبيبي. احنا بنتكلم الوقت عن الفعل، احنا بنتكلم عن الفعل، فهو عايز يقول لك ان الواو او الياء بتاعه المثال ما بتتقلبش لحاجه تانية. طب هو بيقول لك كده ليه؟ بيقول لك كده لان الفعل الاجوف ممكن الواو او الياء تتقلب، يبقى اسمها حصل فيها اعلال، فممكن الواو تتقلب الف زي قال في الاجوف، وممكن الياء تتقلب الف زي باع، وكذلك الناقص ممكن الواو تتقلب ياء زي رضي، وممكن الياء تتقلب ألف زي أتى، وممكن الواو تتقلب ألف زي سما ودعا، خلاص؟ يبقى هو كإعلال في الحرف الأولاني مش بيحصل في حاجة، مش بيحصل في حاجة في أصل الماضي بتاعه. أمال الكلام هيبقى على يا جماعة؟ الكلام هيبقى على المضارع والأمر، المضارع والأمر، خلاص؟ لماذا في الكلام؟ لأن هو لما يبقى مضارع هيبقى مثلا ورثة، هتبقى يرث، وكان الأصل بتاعها يورث عشان عدوتيها، فإمتى بقى تقع بين عدوتيها وإمتى ما تقعش، وإمتى الواو تتحذف وإمتى ما تتحذفش، أو إمتى الياء تتحذف وإمتى ما تتحذفش، هناخد كل الكلام ده بالتفصيل. فهو انا حب ينبهك بس في الاول ان الرؤية في الاول ديت لن يحدث فيها اعلام. هنا بدأ يكلم معايا برضو عن حكم ماضي. قال حكم ماضي، ماضي المثال سواء كان واويا ام كان يائيا كماضي السالم في جميع حالاته. يبقى دي اول حاجة في الفعل المثال. يبقى معايا يا جماعة الفعل المثال، وقلنا المثال هو ما كانت فاؤه، ما كانت فاؤه واو او ياء. خلاص، اول حاجة حكم الماضي في المثال. والله ريحنا، الله يصلح حاله ابن حلال، وعارف حالنا وعارف ظروفنا وعارف الصدى اللي على دماغتنا، فقال يا عم روح الناس دي ريحوا، ده بتعمل ايه؟ قال لك لا يحدث فيه تغيير. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفعل المثال، قال قلنا ان المثال هو الفعل الذي فاؤه واو او ياء، مثل وصف ويئس، وتجري احكامه على النحو التالي: الماضي لا يتغير فيه شيء، اي مثل الصحيح السالم. فنقول وصفت ووصفت ووصفنا ووصفنا لأنون الإناث، وكذلك وعد وعدت ووعدت ووعدتما ووعدتم ووعدتن إلى آخر، ووهب نفس الحكاية. ومثل لي هنا كمان بيئست، فقال يئست ويئست ويئسنا ويئسنا. ماشي. وطبعا احنا هنا بنقول ان صيغة المضارع المفروض ان هي مرت معانا من ناحية ايه؟ من ناحية فتح العين وكسر العين والكلام ده، صح ولا لا؟ من ناحية المضارع، والمضارع لسه هيجي لنا كمان شوية. فهو الفعل المثال الواوي او اليائي اذا كان في الفعل الماضي مش هيحصل له حاجة، فهتثبت الواو وهتثبت الياء ولا يحدث فيه اعلال، بمعنى ان الواو او الياء لن تنقلب الى حرف اخر بخلاف الواو او الياء في الاجوف او في الناقص. المضارع والامر، قال لي هنا اذا كانت فاؤه ياء لا يتغير فيه شيء، فنقول أيأس وييأس وتيأسان وتيأسنا وإيأس ويأسي ويأسى ويأسوا ويأسنا. يبقى هو بالنسبة للمضارع والأمر فرق بين الإيه؟ فرق بين الواو والياء في المضارع والأمر يا جماعة. فرق بين الواو والياء، يبقى المضارع والأمر هنقسمهم تقسيمتين، أول حاجة يائي، تاني حاجة واوي. اليائي قال لك يا عم الحج اليائي ده هو رجل ابن حلال ورجل محترم وعارف ظروفنا، فقال لك أنا صعبش على الناس ديتي وسهل لهم الموضوع، تبقى تعمل ايه يا يائي؟ قال لك لا يحدث فيه تغيير. قال لي زي ايه؟ يئس ييأس وييأس، وهقول أيأس وييأس وتيأسان وتيأسن إلى آخره، مظبوط؟ طيب احنا كنا بنقول ان يئس بيجي في المضارع ايه لو فاكرين؟ احنا قلنا يئس من باب علم، وقلنا علم اللي هو فاعل بيجي في المضارع على ثلاث حاجات، بيجي منه على الاصل فقط فعلم يعلم، ويجي منه على الشذوذ فقط زي ورث يرث، ويجي منه على الأصل والشذوذ زي حاسب يحسب ويحسد. لا شد بقى يا حبيبه مش مثال مش مثال واو مثال فاعل يا حبيبي. الوزن فاعله في الماضي ياتي على المضارع. قلنا على ثلاث حاجات الاصل فيه بفتح العين زي علم يعلم وشرب يشرب صح. وقلنا منه نوع تاني بيجي على الشذوذ فقط فياتي فاعل يفعل زي ورث يرث صح. وقلنا بيجي منه على الاصل والشذوذ يعني الفعل مره يجي كده ومره يجي كده. وقلنا منه زي يائس ياتي على ييأس وياتي على ييئس. وياتي زي حسب ياتي على يحسب وياتي على يحسب صح. ونعم ياتي على ينعم وياتي على ينعم. ولذلك قال وجهان فيه من احسب معه وغرت وحرت ان بئست يئست وله يبس وهلا. كل دي افعال بتاتي على الاصل والشذوذ. فهو هنا برضو ما مش هيحصل له حاجه. المثال الواوي المثال اليائي مش هيحصل له حاجه سواء جبت على الاصل او جبت على الشذوذ لان ما فيش داعي لحذف الياء بخلاف الواوي كما هيجي لك كمان شويه لأن الواو هتتحذف لأنها ستقع بين عدوتيها. فلو قلت ييأس يا جماعة يائي ولا مش يائي اللي هو يائس اهو. لو أنت جبته بالفتحة هتقول ييأس ولا داعي لحذف الإيه عفوا لا مؤاخذة يا جماعة ولا داعي لحذف الياء. طيب هتجيبها لي على الشذوذ اللي هو يبقى إيه أيوه. لما ديت الياء وقعت بين الفتحة والكسرة هناخد كمان شوية ان الواوي اذا وقعت الواو بين الفتحة والكسرة هتحذف زي وصف يصف اصله يوصف. وقعت الواو بين الفتحة والكسرة فحذفت عشان كده بقت يصف. وده اللي هيحصل في اقلالنا اهو او هيحصل في حذف لمؤاخذة أو ممكن نسميه إعلال بالحذف لأن الإعلال ممكن يكون بكذا نوع فسهل برضه. طيب هنا بنقول المثال الياء ما يحصلش في تغيير. طب ليه؟ طب ما هو وقعت الياء بين الفتحة والكسرة. طب ما هو زي ما كانت الواو بتقع بين الفتحة والكسرة بتحذفها ما كنت تحذف الياء دي. قال لك لا أصل الفتحة والكسرة بالنسبة للواو يعتبر عدوتيها. حاجة غريبة الياء الفتحة والكسرة تعتبر عدو لمين؟ للواو. فنقول لك وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت. انما الفتحه والكسره مهمش غربه عن الياء. طب ايه اللي خلاهم مهمش غربه عن الياء؟ لان الكسره الياء دي بنت مين؟ الياء دي بنت مين؟ بنت الكسره. فتعتبر غريبه عنها؟ لا ما تعتبرش غريبه عنها لان احنا بنقول ان الكسره اذا اشبعت تولدت الياء. اذا اشبعت الكسره تولدت الواء. لو انت مدت الصوت شويه في الكسره تلاقي الياء اتولدت على طول. فتقول مثلا نحن في المسجد نحن في المسجد اجت الياء ولا ما جاتش. فتعتبر هنا الكسره عدوه للياء ولا ما تعتبرش؟ ما تعتبرش. فما حصلش حذف في المثال اليائي. متفقين؟ حد عنده اشكال؟ إذا كانت فاؤه ياء لا يتغير فيه شيء فنقول أيأس وييأس وتيأسان وتيأسنا. وحتى لو كان على الشذوذ مش هيحصل في برضه. فأقول أيئس وتيئس تمام وييئس ونيئس إلى آخر. قال لي هنا إذا كانت وإذا كانت فاؤه واوا. من يعرب لي واوا؟ إذا كانت فاؤه واوا ماشي فإنها تحذف من المضارع والأمر بشرطين. خلاصة الشرطين إن احنا عايزين الواو تقع بين عدوتيها لتحذف. خلاصة الشرطين إن احنا عايزين إن الواو تقع بين عدوتيها لتحذف. خلاص. قال أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا أن يكون الماضي ثلاثيا مجردا. يعني إيه؟ يعني ما فيش في حرف من حروف الزيادة. وبعض الكتب بتقول في هذا الشرط أن يكون حرف المضارع مفتوح. فالمضارع بالنسبة الأول بينقسم لقسمين، يا إما يكون مضموم الأول يا إما يكون مفتوح الأول. فبيكون مضموم الأول في حالة واحدة إذا كان رباعيا، قاتل يقاتل، قدم يقدم، نزل ينزل، وفي سوى ذلك يكون مفتوح الأول. فيكون مفتوح الأول إذا كان ثلاثي زي ضرب يضرب، وإذا كان خماسي زي انطلق ينطلق، وإذا كان سداسي زي استخرج يستخرج. مظبوط؟ فهو كده كده الثلاثي الحرف المضارع الأولاني ماله مفتوح. يبقى هو لما يقول لك أن يكون مفتوح زي بالضبط ما يقول لك أن يكون ثلاثي، لأن الثلاثي ما يكونش أوله ألا. بس كده سهل يا عم سليمان. رقم اثنين، أن تكون عين المضارع مكسورة. علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر فتح الأول مع كسر عين المضارع هيترتب عليه أن الواو تقع بين عدوتيها فتحذف. فنقول في ورثة يرث. طيب، وإحنا كنا بنقول يا جماعة لو فاكرين معايا، لو فاكرين معايا ان ورثة طبعا ورثة فاعلة وأتى فقط على الشذوذ، فاعلة وأتى فقط على الشذوذ. فنقول في ورثة يرث، وكان أصله، وكان أصله يورث. خلاص، ايه اللي حصل فيه؟ وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت فأصبح يرث. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. يبقى ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للمضارع. فبنقول المثال الواوي أول حاجة بنقول يقلب تحذف الواو بشرطين. الشرطين ده هم اللي هم في الحقيقة يترتب عليهم ايه؟ يترتب عليهم ان الواو تقع بين عدوتيها. رقم واحد، ان يكون الماضي ثلاثيا مجردا. رقم اثنين، ان يكون مكسورة العين مثل ورثة. طيب، ورث ده جماعة كنا أخدناه في فاعلة، وقلنا إن ورث لا يأتي في المضارع إلا على يفعل، وده شاذ. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. طب إيه اللي حصل فيه؟ كان ورث يأتي في المضارع على يفعل، يبقى يورث وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت فأصبح يرث. مظبوط. فنقول في ورث أرث وأصل أورث، ونرث وأصل نورث، وترث وأصل تورث، إلى آخره. طيب، أنت كده جبت لي مثال من فاعل يفعل اللي هو شاذ. طيب، ممكن تجيب لي مثال من باب فعل؟ والله العظيم أنا كنت قلت لك إن فعل يأتي في المضارع على ثلاثة أحوال. يأتي على فعل، فعل يفعل، ويأتي على فعل، فعل يفعل، ويأتي على فعل، فعل يفعل. صح ولا مش صح؟ صح. احنا عايزين هنا ايه؟ احنا عايزين ان يكون مكسور العين. طب واحنا كنا بنقول فعل يأتي على يفعل في عدة حالات، يأتي على يفعل في عدة حالات، تمام؟ وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعل ذا الواو فاء أو الياء عينا. يبقى المثال الواوي بيأتي في باب فعل على يفعل، قلنا زي ايه؟ وصل. بلاش وقع علشان خاطر هو هناخده في اللفيف، خلينا في حاجة مثال بس زي وصل. مظبوط. قلنا وصل يأتي في المضارع على يفعل، يبقى يا جماعة تمام، يبقى يوصل. وقعت الواو بين عدوتي فأصبح يصل. تمام ولا مش تمام؟ وكنا قلنا حاجة بقى في النوع ده إلا إذا كانت، يبقى ماله؟ يبقى يفعل. يبقى احنا معانا، يبقى احنا بنقول ايه؟ ان يكون مكسور العين، وبيبقى مكسور العين في اعم سليمان، بيبقى مكسور العين في واوي الفاء الا ان يكون حلقي اللام، الا ان يكون حلقي اللام. وده هيجي معانا في الافعال اللي هو يقول لنا خرجت هذه الافعال عن القاعده. يبقى بنقول في ورث يرث ونرث الى اخره، ووثق يثق ونثق وتثق الى اخره. ولو كان حتى في الماضي مفتوح العين زي وصل، فانه ياتي على يصل ونصل وتصل، والاصل يوصل وتوصل ونوصل. ووصف يصف، والاصل يوصف. ووجب وجب، صح ولا لا؟ فيجب. تمام. وكذلك الامر هيحصل في ايه؟ الامر برضه هيبقى نفس الكلام، هتتحذف، هتتحذف الواو، هتتحذف الواو. فكده كده حرف المضارع هيتحذف. ليه هيتحذف الواو؟ ليه؟ لان هي بدل ما اتحذفت في المضارع يبقى كده هتتحذف في الامر. ليه؟ لانه قلت لك قبل كده ها ايوه نجيب المضارع، فاذا كان الحرف الثاني المضارع عاوزين الفعل زي ما هو. فانا بقول لك هنا يرث، يبقى الحرف الثاني ساكن، عارف الحرف الثاني متحرك يعزف حرف المضارع واقول الفعل، يبقى يرث رث، يصف صف، يمق مق، يلي. بس ولي طبعا هيبقى لفيف مش معانا، يعني مش معانا عشان خاطر احنا لسه ما خدناش النقص. ولذلك الفعل اللفيف المفروق هيقول لك حكم اوله حكم المثال، هيقول لك حكم اول حكم المثال وحكم اخر حكم الناقص، فهو اخذ الحكمان مع بعض. اغسبها الوقت مش مشكلة. فشاهد الحديث ان الامر من المثال الواوي هتتحذف الواو برضه، هتتحذف الواو برضه. ليه؟ لان هي لسه محذوفه من المضارع. وانا بقول لك صياغه الامر لابد ان تنظر الى المضارع، فاذا كان سهل المضارع متحرك تحذف حرف المضارع وتقول الفعل زي ما هو. طب هو عندي الحرف الثاني ايه؟ متحرك يرث يصف يجب، يبقى هنحذف حرف المضارع ونقول الفعل زي ما هو. لذلك حذفت الايه؟ لذلك حذفت الواو. قال فإذا لم يتواتر الشرطان وعليه فلن تقع الواو بين عدوتيها، أي بأن يكون الفعل الماضي مزيدا أو أن تكون عينه مفتوحة أو مضمومة، بقيت الواو دون حذف. ليه؟ لعدم وقوعها بين عدوتيها. فالفعل واعد، فالفعل واعد ليس مجردا لأنه مزيد بالألف، وكذلك على الشرط الثاني ليس أوله مفتوحا. لا مش احنا هنقول ان هو، يا اما نقول ان هو ان يكون ثلاثيا مجردا او ان يكون حرف المضارع مفتوح، وقلنا هما ده الشرط واحد. ايوه هيبقى حرف المضارع مفتوح ولا مضموم؟ يبقى برضو مش، لو انت هتقول على الكلام الاولاني هيبقى مش مجرد، لو انت هتقول على شرط فتح عين المضارع هيبقى مش مفتوح. فالفعل واعد ليس مجردا لانه مزيد بالالف، ايوه واعد لانه جاي من الوعد، وهو على وزن فاعل، فعند اسناده في المضارع والامر لا تحذف الواو، لا تحذف البول أو وكذلك أورق وأوجب وواصل من عندي. أنت عندك بقى المضارع، عندك حركة الهمزة إيه؟ أنت عندك مضمومة يا حبيبة، عندهم مفتوحة، لا خليها مضموم. وواعد، ايوه لا علشان خاطر احنا قلنا ان اول المضارع من الرباعي مضموم. ايوه ونواعد برضو خلي النون مضمومه. حد يدي لسليمان قلم، خد قلم. ويواعد على وزن يفاعل، ولو مش هتتحذف في الامر ليه؟ لانها ما تحذفتش في المضارع. الحرف الثاني في المضارع ماله؟ مسكون ازاي؟ ما استبعيت انت كده يا حبيبه، يا بنتي يا حبيبه، في المضارع يبقى الحرف الثاني متحرك ولا ساكن؟ حكم الامر منه ازاي؟ يبقى ما تتحذفش الواو ولا تتحذف؟ يبقى نقول واعد وواعدي وواعدة، تمام. طب أورق الشجر، أورق ويورق ونورق، صح ولا لا؟ أورق، أورق المضارع بتاعه يورق وأوجب. وقعت الواو بين عدوتيها ليه؟ علشان الضم تعتبر عدوة الواو؟ لا ما تعتبرش عدوة الواو، يبقى ما تتحذفش الواو. طيب وسكتت صيغة الأمر، والأمر من خاف خاف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب. يبقى أورق الأمر منه أورق، وأوجب الأمر منه أوجب. يبقى أورق وأورق في المضارع لن تحذف الإيه؟ لن تحذف الواو. وعلى كل حال إذا لم تحذف الواو في المضارع فإنها لا تحذف في الأمر. والأمر من واعد واعد، وواعدي وواعده على وزن فاعل، وواصل واصل وواصلي وواصل إلى آخره، وأورق أورق وأورق وأورقي، وأوجب أوجب وأوجب وأوجبي. علشان خاطر القاعدة بتاعت أفعل، إن كل أفعل في الماضي يأتي بالأمر منه على أفعل بهمزة قاطع، تمام. والأمر من خاف خاف العقابة، ومن أجاد أجد الجواب. طب هنا بدأ يتكلم معايا عن الذي خرج عن الشرطين، الذي خرج عن الشرطين. فقال لي هنا والفعلان وجه ووقح مضارعهما يوجه ويوقح. وجه الرجل أي صار وجيها، ووقح أي صار وقحا، والعياذ بالله. أي إن عينهم مضمومة في المضارع، وإحنا قلنا الشرط إن هو يكون في المضارع مكسور عشان تقع بين عدوتيها. وفي هذه الحالة لا تحذف الواو في المضارع والأمر، فنقول أوجه ونوجه ويوجه على وزن يفعل، والأمر منه أوجه ووجهي ووجها. في الأه؟ أيوة يا بنت، لا ديت همزة واصل، لأن هو في الماضي وجهة. احنا هنقول الثاني أفعل أفعل، هو دوتي أفعل أفعل، لا ده وجهة، يبقى المضارع منه على يوجه يوجه. الثاني ساكن، ننظر إلى الثالث، فلما كان الثالث مضموما أتينا بهمزة وصل مضمومة فقلنا أوجه ووجوه إلى آخره. زي بالضبط إيه؟ احنا قلنا قبل كده 100,000,000,000 مرة، اول ما تتلخبط في فعل هات الصحيح وقيس عليه. هو اوجه زي بالضبط زي يكتب، اكتبي واكتبا واكتبوا واكتبان، اوجه ووجها ووجهي ووجه كده، تمام، انصر انصورا انصوري الى اخره، نفس الكلام. والفعل وجل مثلا مضارعه على يوجل، مضارعه على يوجل، يبقى هتقع بين عدوتيها، هتقع بين عدوتيها، ما هو يوجل اهو، يبقى ما فيش عدوتيها، عدوتيها فين؟ ما فيش كسرة في الكلام، يبقى لا داعي لحذف الواء. اي ان عينه مفتوحة في المضارع، ولا تحذف ايضا في المضارع والامر، فنقول اوجل ونوجل ويوجل، والأمر منه يوجل ووجلي ووجل. قال والفعل وجل مثلا مضارعه يوجل، أي إن عينه مفتوحة في المضارع، وهو لا تحذف أيضا في المضارع والأمر، فنقول في المضارع أوجل ونوجل ويوجل على وزن يفعل، ونقول في الأمر يوجل ويوجلي ويوجل على وزن افعل، لأن هي دي قاعدة الأمر، هي دي قاعدة الأمر. وعندك في القرآن العزيز قالوا لا توجل بعدم حذف الإيه؟ بعدم حذف الواو. طيب والأمر منه بعدم حذفها ليه؟ لأن القاعدة زي ما قلت لك إذا ما تحذفتش في المضارع مش هتتحذف في الأمر. وبدأ هنا يتكلم معايا عن نوع من أنواع الأفعال عشان نقولها بشيء من التفصيل. حبيبة اهدي بقى، ما تقطعنوش خالص لما اخلص خالص، عشان ده اللي في الخلاف اللي قلت لك عليه. بدأ يتكلم معايا عن نوع من انواع الافعال اللي هو يا جماعة اللي هو المثال الواوي اذا كانت فاؤه حرف من حروف، المثال الواوي اذا كانت لاموه حرف من حروف الحلق. واحنا كنا خدنا في اوزان المضارع وصياغة المضارع ان الثلاثي إذا كان واوي الفاء فإنه يأتي في المضارع على يفعل، صح؟ مضارع من فعل بفتح العين، إذا كان واوي الفاء فإنه يأتي في المضارع على إيه؟ على يفعل، إلا إذا كان حلقي اللام، فحلقي اللام بقى يجي على يفعل ولا يفعل؟ من العلماء اللي قال لك هيجي على يفعل؟ من العلماء اللي قال لك ان حلقي اللام من واوي الفاء هيجي على يفعل، خلاص؟ زي ايه؟ زي وقع، زي وقع ووضع، مظبوط؟ فوقع ووضع هياتي في المضارع على يفعل، يبقى مضارعه ايه؟ ايوه. طيب هو بقى يا جماعة بيجي يوقع ويوضع ولا بيجي يقع ويضع؟ بيجي يقع ويضع بحذف الواو. الواو دي بقى اتحذفت ليه؟ اللي هيقول ان هو كده اهو وان هو مضارعه يفعل يبقى يقول ان حذفه الواو ده شذوذا. اللي هيقول ان مضارعه يفعل بفتح العين يبقى هيقول حذف الواو ده شذوذا، لان هو ما فيش داعي للحذف، لان هو ما فيش داعي، فلما يحذفوها يبقى شاذ. واكثر العلماء على ان هذا الحذف قياسي. ليه بقى؟ لان قالوا ان واوي الفاء مضارعه يفعل حتى لو كان حلقي اللام، حتى لو كان حلقي الا تبذاء عم الحاج، ده احنا بنلاقي حلقي اللام مفتوح العين، يبقى منين هو قدامي مفتوح العين وانت بتقول لي مكسور العين؟ قال لك لا، ما هو في تغيير حصل. ايه التغيير اللي حصل؟ هناخد مثال وقع ووضع على القول الثاني، فيبقى اصل وقع في المضارع يوقع، واصل وضع يوضع. متفقين ولا مش متفقين؟ وقعت الواو بين عدوتيها فحذفت فأصبح الفعل يقع. و ايه اللي حصل بقى عند العلماء اللي بيقولوا كده؟ بيقولوا ان استثقلت كسرة عين الكلمة مع حرف الحلق ففتحوا عين الكلمة لسبب حرف الحلق ليس لسبب انه بيجي مفتوح العين، فاصبح ايه؟ فاصبح يقع واصبح يضع. يبقى حذف الواو قياسي يا عم سليمان ولا مش قياسي؟ قياسي، لان سبب الفتح استثقال. طب قال لك خلي بالك بقى، طب هم مش هم فتحوا العين اهو، طب هم ما رجعوش الواو اللي كانت محذوفه ليه؟ قال لك لا، هم ما يرجعوش بقى، هم يضربوا الباب على وتيره واحده. طيب الكلام ده في كل الافعال؟ الكلام ده في كل الافعال. قال لك ما عدا فعلين، اللي هم يسع ويطأ، اللي هم يسع ويطأ. يبقى اللي بيقولهم ان حلقي اللام يأتي على يفعل بيقولوا كله الا يسع ويطأ. يبقى يسع ويطأ على القولين الحذف فيهم ايه؟ لا شاذ، لان يسع ويطأ على القول اللي هو جماعة بيقول انه مفتوح العين. يعني يسع ويطأ ما كانوش دولت بيقولوا اصله يوسع ويوطئ، انما هم بيقولوا انه يأتي مفتوح العين طول عمره مفتوح العين، فهو ما يجيش مكسور العين اصلا. وكذلك وهب، وكذلك وهب، احنا قلنا وهب كان اصله كان المفروض ان هو ياتي يهب. ايوه كان اصله يهب، بس هو اجى بفتح العين قياسا ولا شذوذا؟ لا اكيد ان هو شذوذا، هو فعلا شذوذا. يبقى لما بنقول يا جماعه من العلماء من يقول ان حلقي اللام من واوي الفاء الحذف فيه قياسي لأن أصله يوقع ويوضع، هنقول في كل الأفعال ولا هنقول إلا فعلين؟ إلا فعلين اللي هم إيه؟ يسع ويطأ. يبقى على القول اللي بيقول إن الحذف قياسي هيقول قياسي في كل الأفعال إلا في يسع ويطأ، واللي بيقول إن الحذف شذوذ ما تفرش مع بقى، يبقى يسع ويطأ وكل الأفعال. لان على القولين ان يسع ويطأ ما يجيش يوسع ويوطئ، انما يضع ويقع على القول الاولاني هو جاي كده يقع، وعلى القول الثاني اللي بيقول اكثر علماء ان هو اصله يوقع ويوضع. ولذلك هنا بيقول يا جماعة، قال غير أننا نلفت إلى أن معظم الأفعال المستعملة الآن والتي عينها مفتوحة في المضارع تحذف واوها في المضارع والأمر، وذلك مثل الأفعال الآتية: وسع ووطئ ووهب وودع ووقع ووضع. وقلنا أن الأفعال دي كده على تفصيل عند العلماء وليست كلها في حكم واحد، وقلنا وفصلنا في الموضوع، وقلنا اللهم يعني كما ذكر الشيخ محي الدين رحمه الله إلا في يسع ويطأ فإن الشذوذ جاء فيها إيه عند الجميع. قال وأكثر العلماء على أن سقوط الواو فيما عدا يطأ ويسع جاء موافقا للقياس، إذ أن الأصل هو كسر العين وحذفت الواو، تمام، وحذفت الواو للياء المفتوحة والكسرة، وإنما فتحت العين لمناسبة حرف الحلق، تمام. ثم استصحبوا الأصل فلم يعيدوا الواو بعد فتح العين. قل سليمان، ما هو جايبه لك يا حبيب قلبي علشان خاطر يقول لك انه في هذه الافعال وقعت العين مفتوحة ومع ذلك حذفت الواو، واحنا كنا بنقول ما تحذفش الواو الا ما تكون العين مكسورة. ما احنا قلنا الكلام فيهم يا ولا، فاحنا بنقول الستة دول وغيرهم مما هو حلقي اللام من واوي الفاء. من العلماء من يقول ان الحذف لو هنا كله شاذ على اساس ان هو المضارع بتاعه يفعل، يبقى لما يقول المضارع بتاعه يفعل يبقى هو كده حذف لو شاذ ولا قياسي. واكثر العلماء على ان الحذف قياسي. ليه؟ لان اصله يفعل الا في يسع ويطع. طيب انا عندي بس اخر حاجه متعلقه بالفعل المثالي الواوي، هو بناء صيغه الافتعال. بناء صيغه الافتعال اللي هي تاء الافتعال. واحنا كنا اتكلمنا قبل ذلك عن احكام عن بعض احكام تاء الافتعال، واحكام تاء الافتعال لسه هتجيلي معايا في الاعداد والابدال بشيء من التفصيل، بس احنا كنا اتكلمنا عنها لما كنا بنقول ايه اما يجي الصاد والتاء وتتقلب كذا، وصح ولا لا، ومدكر ومستكر والكلام ده كله اتكلمناه بشيء من البيان والايضاح، ومش عايزين نطول فيه. اللي عايز يراجعه يبقى يراجع الدرس. طيب انا عايز هنا بقى حاجه معينه. ايه هي الحاجه المعينه اللي هيجي معايا في قواعد الابدال؟ ان هذه الواو، ان هذه الواو تمام في صيغه الافتعال، وطبعا او الياء برضو، الواو او الياء هتقلب تاء، هتقلب تاء. يبقى عند صياغه تاء الافتعال من المثال الواوي او المثال اليائي هتقلب الواو او الياء تاء، ثم تضغم التاء في التاء. تاني، المثال الواوي واليائي لما نيجي نبني منهم صيغة الافتعال سواء في الاسم الفاعل، اسم المفعول، في الماضي، في المضارع، في الامر كله، لو هتجيب تاء الافتعال في المثال الواوي او اليائي هتقلب الواو او الياء لتاء، هتقلب الواو او الياء لتاء. ليه بقى يا جماعه تقلبهم لتاء ليه؟ قال لك لان انت لو سبتهم على اصلهم الحركات بتاعه اللي قبلهم ما تتحكم فيهم. انا هقول لك مثال كل حاجه اهو. لو قلنا وعد، لو قلنا وعد خلاص، وانا عايز اصوغ صيغه الافتعال من وعد، فعايز اخليها افتعل، المفروض اخليها ايه؟ افتعل. مظبوط. انا عندي الواو مظبوط، وعندي قبلها همزه مكسوره، يبقى وقع حرف العله وقبله كسر، يبقى القاعده الصرفيه هتقول لي اعمل في ايه؟ لا، هتقول لي اقلبه ياء. يبقى اي تعد. طيب وعندي كمان هنا لما قال لي ايه مثلا يا يتصل، لو انا عايزها يتصل لان هي من وصل، لا من وصل، هدخل عليها تاء الافتعال في المضارع، فالمفروض ان انا اخليها لا يفتعل. يا ست سيبك بس من اتصل، انت جاي بقى اتصل ليه؟ انا بتكلم على المضارع. يبقى وصل لما ادخل على تاء الافتعال في المضارع هتبقى مفروض تبقى ايه؟ ايوه، الواو ساكنة وقبلها فتحة، القاعدة الصرفية قالت لي خليها يا تصل. طب ولو كانت في الماضي، لو كانت في الماضي يا بنت يا حبيبة ودخلت الافتعال وصل، عايز اخليها افتعل، هتبقى او تصل. ركزي معاي، الواو قبلها كسر هتبقى ايه تصل. صح ولا لا؟ لخبطتوا ليه؟ ان الواو لو سبتها على اصلها عند دخول تاء الافتعال تحكمت فيها الحركات التي قبلها، فمرة هتقلبها ألف، ومرة هتقلبها واو، ومرة هتقلبها ياء، والواو مش هتثبت على حالة. الحركة اللي قبلها يا أولاد لما هتتحكم فيها على حسب اللي قبلها، لو كسرة هتتقلب هي الياء، واللي قبلها لو فتحة هتتقلب هي لألف. فلما الصرفيون وجدوا ذلك وقالوا احنا لو سيبنا المثال الواوي او اليائي عند اتصاله بتاء الافتعال للحركات اللي قبله، والحركات اللي قبله هتتحكم فيه، فكل شوية تغيره، مرة يبقى ألف، ومرة يبقى ياء، ومرة يبقى واو، وهندخل في حوارات ملهاش لازمة، احنا هنقلبه الحرف جامد لا تتحكم فيه الحركات. فقاموا قلبينه الايه؟ يا بنت ما تاء الافتعال هي التاء دهي، احنا بنتكلم في فاء الكلمه، ما يقلبوهوش لتاء الافتعال، هم يقلبوه لتاء زي ابتعد وزي اتصل وزي متصل وزي متقي. لا، مش تاء الافتعال هي اللي عندنا الاشكال، هي تاء الافتعال ما عملتش حاجه، تاء الافتعال مظلوم. الهمزة اللي قبلها هي اللي هتتحكم فيها، فتتحكم فيها أنت عند بناء الفعل لتاء الافتعال أو لأي صيغة موجود في الصيغة دي تاء الافتعال، زي افتعل ومفتعل وافتعل، كل الكلام ده صيغة الافتعال موجودة هي. فهنعمل إيه؟ قال لك عند بناء المثال الواوي أو اليائي لأي وزن فيه تاء الافتعال، حضرتك اللي هو جنابك اللي هو سعادتك اللي تحول لفخامتك هتقلب الفاء في المثال الواوي اللي هي واو في المثال الواوي او ياء في المثال اليائي، هتقلبها التاء. ليه؟ علشان خاطر ان التاء ده هي حرف جامد جلد، الحركات اللي قبله مش هتتحكم فيه، ثم تضغم التاء اللي كان اصلها واو او التاء اللي كان اصلها ياء، هتضغمها في تاء الافتعال اضغام متجانسين، تبقى ايه؟ اتصل. يبقى اصل اتصل ايه؟ اصل وصل، دخل عليه تاء الافتعال في الماضي هيبقى ايه؟ اتصل. قلت لك لما تبني المثال الواوي مع تاء الافتعال هتقلب الواو لتاء، هتبقى اتصل. شرط الادغام موجود ولا مش موجود؟ مدغوم الاول بقت اتصل. طب متصل اهي اصلها على وزن، دي صيغه افتعال ولا لا؟ اقلب الواو لتاء تبقى متصل. شرط الادغام موجود ولا لا؟ موجود، بقت متصل. خلاص سهله. قال عند بناء افتعل من المثال الواوي او الياء لزم قلب فائه او تائه، عفوا لزم قلب فائه تاء، لزم قلب فائه تاء اللي هي الواو او الياء، ثم تضغم في تاء افتعل فتقول اتقى واتصل، وتقول يتقي ويتصل، وتقول متقي ومتصل. ده بتقلبوها تاء ليه؟ حتى لا تتحكم الحركات الإعرابية فيه، أو حتى لا تتحكم حركة الهمزة في حرف الواو في حرف الياء، فمرة هيجي لك بالألف، ومرة هيجي لك بالياء، ومرة هيجي لك. تمام؟ فلو قلنا اتقي كان من غير ما تبقى تاء الافتعال كان هيبقى ايه؟ ايتقي. واتصل كانت هتبقى ايتصل. طب وفي المضارع كان هيبقى ياتقي وياتصل. ولو كان في متقي كانت هتبقى موتقي وموتصل. يبقى مره اجت بالياء، ومره اجت بالالف، ومره اجت بالواو. يبقى حصل كل شوية حاجة غريبة ولا لا؟ قال لك لا، عشان خاطر ما تتحركش معايا اللي قبلها فيتحكم في اللي بعدها، احنا ننقل الواو او الياء ونخليها حرف جلد لا يتحكم فيه من قبله او ما قبله، فتثبت على حالها. فنقول متصل ومتقي، واتصل واتقي، ويتصل ويتقي. وبهذا يكون الكلام عن الفعل المثال قد تم بشيء من البيان والإيضاح. وهذا ما أعلم، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.